لو نظرنا في أحوال العشاق أو الشباب الذين يحبون الشابات أو الشابات خصوصا الذين استعجلوا الأمر قبل أوانه، يعني الذين أرادوا رأسا وهكذا يفكرون أن لابد أن تكون هناك علاقة طويلة قبل الزواج ثم بعد ذلك تتزوجان، ويقولون أن هذا الزواج عن طريق الحب، لا تقول الحب يأتي من خلال العشرة، يعني وكأن هذا الذي قبل الزواج لم يكن عشرة أصلا. الله المستعان، هو مجرد تلبيس شيطاني. لو نظرنا في أحوال هؤلاء، عامة القصائد الشعرية، كلمات الأغاني كذا، تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الفراق، عن العتاب، عن الحبيب الذي سافر، عن الخصام، الهجران بين هؤلاء الأحباب. فهذه حال ملازمة، يعني هذا فيما قبل الزواج، هذه حال ملازمة للأمر عامتهم. ولهذا تجد مثلا الشعر الحزين، الأغاني الحزينة، غير ذلك، كثير من الشباب والشابات يتأثرون ويصيبهم الشجن في مثل هذه السياقات وما حصلوا شيئا. يعني الآن مثلا إنسان متزوج ممكن يمر بأحوال كهذه، ولكن في النهاية يكون هناك عدة عوامل للتراجع، لأنها علاقة أصلا معلنة يستطيع أن يتدخل بها كثير من الناس، هناك مثلا الأولاد، هناك كذا، هناك فائدة استفادها الطرفان من بعضهما البعض، يعني يجعل المسألة فيها غنم وغرم. أما هذا فالغنم شيء يسير، مجرد مكالمات هاتفية أو مجرد علاقات من هذا النوع، والغرم شيء شديد، يعني غضب ويعني وشكاية، وخصوصا يعني مع نفسيات الفتيات هذه الأيام، يعني يغلب على النساء هذه الأيام أو يكثر فيهن أنهن ينظرن لحقوقهن على الناس أكثر من النظرة الأخرى. يعني حتى دائما تأتينا شكايات في أمر الأزواج، أن الزوجة تكون قليلة أدب، وفي الوقت نفسه تريد من الرجل أن يبادر. طبعا هناك كثيرات محترمات جيد جدا وغير ذلك، ولكن تريد منه أن يبادر وتقول: ماذا فعلت أنا؟ تتدلل بطريقة خارجة عن الحد، لا تكاد تحتمل، ثم بعد ذلك لا مشكلة. هذا أول شيء، هذا أول شيء، هذه الأحوال. طيب استلم منها، هناك عندك مجموعة من الآفات التي تلحق بالحالات العاطفية، وهذه الآفات من الصعب جدا أن تسلم منها جميعا. أول آفة، آفة الملل، إنسان يمل، وهذه حتى بعد الزواج يعني ممكن تكون ملل، أن تمل أو تمل، هذه آفة، وهذه آفة لا يمكن تدفع إلا باستغاثة بالله تبارك وتعالى، وإذا كنت تعالى أو يكون هناك مصالح أخرى، لكن حين يكون تعلقك بالصورة فقط هذه إشكالية. تعلق بالصورة، تعلق بالهيكل الذي أمامك، هذا الملل هذا وارد. طيب آفة التهاجر، آفة النزاع، آفة الخصام، آفة الخيانة. طيب آفة الظرف المفرق، يعني حين يكون هناك خلاص يحصل ظرف مفرق بينك وبين هذا الطرف لسبب أو لآخر، خصوصا مثلا بعض الشباب اللي ممكن يحدث شابة أو فتاة أو مش عارف إيش، وهو يعني ماخذ الموضوع وهي متفكرة أنه ممكن يتزوجها ممكن كذا، فمجرد ما تخطب خلاص تنسى. هو يكون فعلا ممكن تكون أنت وقع في قلبه مشاعر صادقة تجاهها، ولكن هو في يوم من الأيام يعني سيكون أمام أمر واقع، يعني وفقد قلبه يمتلئ حسدا وبغضة وغير ذلك، ممكن يصير لا ديني في هذه السياقات، ويبدأ يذهب عاد سوق هؤلاء المطربين والمطربات والشعراء وغير ذلك، اللي يتحدثون عن الفراق والهجر والخصام وكذا وإلى آخره، والأشعار التي في هذا السياق. هذه مجموعة من الآفات التي أكلت قلوب الكثير من الشباب. ويعني جعلتهم يعيشون حالة من التعاسة العظيمة. صار يعني معود على لطمات قلبي، يعني لطمتين خيانة، لطمة ملل، لطمة خصام، لطمة عدم تفاهم، يصير قلبه خبرة معود على لطمات قلبي. فالله المستعان. طيب ما المطروح؟ ما الحل؟